بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى؟ ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بأن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما بالنسبة لعيد الفطر إذا ثبت دخول شوال وأن الصوم انتهى وأن الليلة التي جاءت يعني هي إما مكملة للثلاثين ورؤية الهلال أو أنه أكمل لم يرى الهلال وأكملت العدة، فإن العيد يأتي بعد ذلك والناس يخرجون من الغد لصلاة العيد، فليس هناك حاجة إلى وكذا إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى إعلامهم، لأن إخبارهم أو علمهم بحصول العيد وأنه ثبت دخول الشهر أي شهر شوال فعند الكادري. وكذلك بالنسبة للحج، لأن شهر الحج يعني يبنى عليه أحكام من عليه الوقوف بعرفة، فيثبت دخوله من أول الشهر ويعرف دخوله من أول الشهر، ويوم العيد هو اليوم العاشر، فالناس يأتون إليه ولا وليسوا بحاجة إلى أن ينادى ويؤذن ويقال تعالوا لصلاة العيد أو هلموا لصلاة العيد، ليس هناك حاجة تدعو إلى ذلك. فجاءت السنة يعني بهذا على أنه لا نداء ولا إقامة، يعني الإقامة ولا إقامة لصلاة العيد. أعيد المتن: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال: وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم سبعة كثر حديثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجاوز الألف، وتجاوز ألف حديث في الكتب الستة، وهذان الصحابيان في هذا الحديث ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ممن كثرت أحاديثهم فزادت فوق على الألف، لأن سبعة زادت أحاديثهم على الألف في الكتب الستة، وغيرهم نقص عن الألف فهذان من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأذر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، ستة رجال وامرأة واحدة.